الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانه لا راد لما قضاه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه ولا مانع لمن أعطاه ولا معطي لمن أدناه ولا ساتر لما أبداه ولا مبدي لما أخفاه. سبحانه أخذ موسى بأمه رضيعا فرعاه وساقه إلى حجر عدوه فرباه وجاد عليه من النعم وأعطاه ثم ناداه يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان مولده ربيعا ولربه مطيعا وللقرآن سميعا وللفصاحة بليغا خير من تعلم وعلم أفصح من تحدث وتكلم جاء بالطيبات وللخبائث حرم جاء بالرسل مسك الختام نزلت عليه آيات الأحكام العظام أضاء الدنيا بنور القرآن وهو الشفيع يوم الزحام. اللهم احشرنا تحت لواله واجعله يسقينا من كوثره واحينا على سنته وامتنا على ملته لا تحرمنا الشفاعة يوم محشر واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. ثم اما بعد ايها الاكارم طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبواتم جميعا بجوار محمد صلى الله عليه وسلم نزلا. الله أسأل الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعتك ليجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ فيه من المال أكان من الحلال أم كان من الحرام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا يخبرنا عن زمان نعيشه الآن زمان الكل فيه غرضه أن يجمع المال وأن يكتنز الأموال ولا يسأل ولا يبحث عن مصدر هذا المال. فكل ساعة تخرج علينا معاملات تجارية جديدة يفتي العلماء فيها بأنها حرام ومع ذلك الناس يتعاملون بها والناس يتركون الحلال والحرام لغرض أن هذه المعاملة تأتي بأموال كثيرة ولربما تكون بطريقة أسهل من الطريقة التي يعمل ويجتهد من العباد. فأصبح الكل يبحث وبسرعة عن أموال كثيرة. لذا ترانا أكلنا وبشراها أموال الناس بالباطل وتعاملنا بالربا وتعاملنا بالرشوة وأكل الناس أموال بعضهم وأكل الناس أموال اليتامى ظلما واحتكر الناس السلع وضيقوا على الناس معايشهم. كل هذا لأجل أن يصبح غنيا وأن يصبح صاحب مال وأن يصبح صاحب ثراء. لذا كان من الشارع سبحانه وتعالى أن يضع قانونا يحكم به هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم عظم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال وإن الله أمر المؤمنين المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أقول لأهل الإيمان ثم أقول للرسل. قال الله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أمر من الخطورة بمكان، وهو أن يتحرى الواحد منا رزقه أهو من الحلال أم هو من الحرام. ذات يوم جاء غلام أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه له بطعم ووضعه بين يديه، وأخذ أبو بكر يتناول الطعم، ثم سأله الغلام: يا أبا بكر، أتدري من أين هذا الطعام؟ تعرف الطعام الذي؟ فقال له أبو بكر: لا. هو يثق في غلامه، فقال له: لا. فقال له الغلام: يا أبا بكر، كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية، كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية. هذا الغلام كان يعمل في الكهانة ويعمل في الدجل، فدشل لرجل في الجاهلية فلقيني اليوم فأعطاني. رجل تقابلني النهاردة أعطاني مال اشتريت به هذا الطعام. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: فوضع أبو بكر إصبعه في فمه حتى تقيد ما في بطنه، وقال: اللهم إني أعتذر لك، اللهم إني أعتذر لك مما أكلت العروق وخالق الأمعاء، اللهم إني أعتذر لك مما أكلت العروق وخالق الأمعاء. ومعه عذر، هو أنه كان لا يعلم أن هذا الطعام ليس من حلال، ومع ذلك لم يكفيه ذلك، لكنه وضع اصبعه حتى تقيأ، حتى قال اهل العلم كاد ان يهلك ما يموت فيها، ولكن ذلك لم يمنعه انه يفعل ذلك. تربى الصحابه على ذلك، وربى الصحابه ابناءهم على ذلك. فهو عمر بن الخطاب ذات يوم يسير في طريق فوجد ابلا، وكان عبد الله بن عمر تاجرا قويا كبيرا غنيا، فاشترى ابلا صغيرا يسمنها ويبيعها عندما تكبر، فوجد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ابلا اعجبته، فسال: لمن هذه الابل؟ هذه الابل الجميله لمن؟ فقالوا: لعبد الله. فقال: ومن عبد الله؟ فقالوا: عبد الله بن عمر ابنه. فقال: ائتوني بعبد الله. يا عبد الله، ما هذه الابل؟ ايه؟ فقال عبد الله بن عمر: يا ابتي، ابل اشتريتها بحر مالي، صغيره اسمنها ثم أبيعها، أدخل فيها ما يبغي المسلمين من ربح وتجارة. ما عملتش حاجة، جبتها صغيرة بأكلها وبربيها وبهتم بيها، وبيعها لما تكبر يعني ربح وتجارة، هذا أمر حلال. فقال له عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: حتى يقول الناس، حتى يقول الناس اسقوا ابل ابن امير المؤمنين، اطعموا ابل ابن امير المؤمنين، افسحوا الطرقات لابل ابن امير المؤمنين، عبد الله بع الابل وخذ راس مالك وضع الباقي في بيت الله. تحل ورع، هكذا تربى هذا المجتمع. لذا ابتدات حياته بالبركه، بغض النظر عن الجنة التي وعدهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا خالدين فيها أبدا. لعنوا بالجنة لأنهم تربوا على ذلك، حيت حياتهم بالمرض. لكنك إذا نظرت إلينا الآن تجد أن حياتنا أصبحت ممحومة من البركة بالكلية، فتجد الناس تشكو أو كثير من الناس يشكو أنه لم يعد هناك بركة. لربما يقول لك صاحبك أو أحد صاحبك يقول لك والله يا عم أنا مش هقول لك إن ما بشتغلش، مش هقول لك إن أنا ما بمسكش فلوس، أنا بشتغل وبمسك فلوس، بس مش لاقي بركة. مش لاقي أي بركة في حياتي، لا بركة في مال، ولا في ولد، ولا في زوجة، ولا في وقت، ولا في أي شيء. لماذا؟ لأن الحلال اختلط بالحرام. ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بل إنك إذا نظرت إلى مجتمعنا لتجد داء عضالا ضرب في أواصل هذا المجتمع، وهو أنه لربما تجد رجلا يسمع النداء فيأتي إلى الصف الأول ويحافظ على صلاته في جماعة ويصوم السنن والرواتب ويزكي ويحج كل عام ويذهب إلى بيت الله الحرام كثيرا، ومع ذلك تجده يأكل الربا ويأكل أموال الناس بالباطل ويتعامل بالرشوة. وهذا انفصام في الشخصية المسلمة نهانا عنه ربنا ونهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الفارق بين أهل السنة وغيرهم من أهل الأبرار والعلمنة الذين يدعون الدين في الكامل والدين في المسجد، إنما في الشارع أتكلم فيه. وأصلا هناك أحاديث ثابتة تنهي عن ذلك أو ينهى فيها النبي عن ذلك، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. يقول لك عن غصة أصلي أهو، أول بلغاني أنت أصلي وبصوم وبحج كل سنة، لكن التجارة ما تكلمنيش، مالكش دعوة أنا ببيع إزاي، مالكش دعوة أنا بجيب السلعة وأعطش السوق وبعد كده بيعنا عشان أكسب. لا، كل شيء في حياتنا انضبط على ميزان الشرع وعلى ميزان الإسلام. لذلك يقول مهيب بن الوردي طيب الله ثراه وهو أحد كبار السلف، يقول لو قام أحدكم في العبادة مقام السارية، لو قام أحدكم في العبادة مقام السارية، يعني ليه؟ يعني لو معك زي العمود في المسجد يقوم ويركع ويسجد لله لم ينفعه ذلك حتى يسأل ما في بطنه أكان من الحلال أم كان من الحرام. هذا هو التعامل الذي أمرنا به ربنا. قال وهيب اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا الدين يؤخذ بالكلية لا كما فعلت اليهود، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إياك عبد الله أن تطعم أبناءك حرام لأنك ستقف بين يدي الله وتسأل، قال الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم يقال له ألم نصح لك بدنك ونرويك من الماء البارد. فسر العلماء قول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا والنعيم هو شربة الماء البارد. تخيل عبد الله ذلك، شربة الماء البارد لن تمر من على القنطرة حتى يسأل عن ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ومن الصور التي انتشرت في مجتمعنا صور كثيرة، هي حرام ومع ذلك الناس يتعاملون والناس يتماشون مع هذه الصور التي حرمها الشارع سبحانه وتعالى، ولا يأخذون لهم بالا بأن هذا مما حرمه الله من أخطر الصور التي ضربت مجتمعنا. صورة كالاحتكار، احتكار السلع. هذا التاجر الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صادقا فهو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يحتكر سلعة ويضيق على المسلمين معايشهم وحياتهم. بل أصبح الأمر أن هناك احتكار حتى في الدواء. الناس ابتليت بالداء فصبرت لأن هناك دواء لم يريحهم ولو لبعض من الوقت، مع ذلك أصبح هناك تجارة خطيرة لأمراض وأوجاع المسلمين، فضلا عن السلع الأساسية التي لا يستغني عنها أي بيت مسلم أو غير مسلم. ومع ذلك كل الهم وكل الغرض أن يصبح الرجل وليا وأن يصبح ذات مال، ولا يعنيه أكان هذا من الحلال أم كان هذا من الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر على المسلمين سلعة ضربه الله بالجذام والإفلاس. من احتكر على المسلمين سلعة، هذا المحتكر يحتكر لماذا؟ يريد أن يكون غنيا. ستؤتى من حيث تريد. عايز تبقى غني فقد فلس. ضرب بالجذام عافانا الله وإياكم وهو مرض العضال، وضرب بالإفلاس. عايز تبقى غني؟ طيب مفيش خالص. إذا أخبر أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من احتكر على المسلمين سلعة 40 يوما فهو خاطئ. يعني إيه خاطئ؟ يعني مرتكب لكبيرة من الكبائر. هذا أمر نراه عيانا بيانا في مجتمعنا كل يوم. فين يا عم؟ مفيش. والله مش موجود الصناعة، هو المخازن مليانة، لكنه يبغي ربح أكثر في وقت ما. الناس بقى تتضايق عليهم حياتهم، ناس ما ياكلوش، ناس ما يشربوش، ناس ما يشتغلوش، الموضوع ده كله مش ايه؟ مش فارق معاك، المهم ان انا ايه؟ أكثر. المهم ان انا اتفاق وتزيد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك إفلاس لهذا الرجل. مما اجتمعت به أو مما امتلأت به مجتمعاتنا، أن الناس أصبحون يأكلون الربا وبسهولة، وأصبح الناس يتساهلون القروض الربوية التي حرمتها الشريعة الإسلامية لما فيها من سهولة ويسر وعدم تعب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا، وربنا سبحانه وتعالى أيضا نهانا عن ذلك حين قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول أهل العلم أن هذه الحرب هي حرب حقيقية يؤتى بهذا الذي تعامل أو أكل الربا في الدنيا يوم القيامة ويقال له يا هذا خذ سلاحك للحرب. تدخل الحرب فعلا، خذ سلاحك للحرب. يحارب من؟ يحارب الله ورسوله. لو نظرنا في كل شارع من شوارعنا نجد أن هذا الأمر أصبح خراب لكل بيت. الربا ما دخل بيتا إلا خرب، وما دخل بلدا إلا خسر. فهذا عنه ربنا ونهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال اجتنبوا السبع الموبقات منها أكل الربا. فكم رأيت من رجل كان مستور الحال ربما كان من الميسورين ووسوس إليه الشيطان أن يتعامل بالربا وأن يتعامل بهذه المعاملة المحرمة، فبعد أن كان غنيا مستورا ميسورا أصبح يمد يده للناس من شدة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطبه الشيطان من المس. شكلوا النظر ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ما دام مثل الربا لا شيء، لا لا أنت فاهم غلط، لا لا والله مش ربا، ده بيع أهو بديله 100 وباخد 200 كأني بعت له حاجة ب 100 أو اشتريت حاجة ب 100 وبعتها له ب 200. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. احرص عبد الله مهما ضاق بك الامر، مهما ضاق بك الامر اياك ان تلجا الى مثل هذه الامور. اوعى تلجا للموضوع ده مهما يسر لك من شياطين الانس. شياطين الانس يوقف لك لو لك بص معاها 5 دقايق وانت لسه هتاخد في ايدك 10,000 جنيه وهتدفع كل شهر 1000 جنيه. تقعد تدفع حدود ال 13 شهر مش هتلقاهم اصلا، مش هتلقاهم في جيبك بعد ما كنت انت متخيل ان عادي يعني 1000 جنيه تعالى خد مليون جنيه وادفع كل شهر 10,000 جنيه. طب انت كنت شايف ان 10,000 جنيه يجيب لك الشهر سهلين، لما خدت القرض ده ما عرفش هتلاقي تلاقي حرب من الله ورسوله. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فمهما اضاق بك الامر عبد الله قل يا ميسر وتوكل على الله واعتمد ولا تلجا للمفاهيم. مفسدة للبيوت، مفسدة للبيوت، موحقة للبركة من الزوجة والأولاد والحياة. لو تعرف واحد يتعامل بهذا الأمر تجد أن حياته كئيبة، مفيش عنده سعادة، مفيش عنده راحة، ما بينامش مرتاح، ماهوش سعيد في بيته، مش مستمتع بحياته. ليه؟ لأنه ياكل حرام بس يأكل حرام. أحرص عبد الله أن تطعم أولادك من الحلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذي اصطفى، لا سيما عبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. عباد الله مصيبا من نفسه تقصر من تقوى الله العظيم، وان نلتقي جميعا يوما نرجع به الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهدى للنوم. احتكار واكل للربا واكل اموال الناس بالباطل التي نهانا عنها ربنا حين قال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم بعد ذلك يأتي أو تجد خطرا عظيما وتجد أمرا انتشر في حياتنا ولا يكاد واحد منا أفلت من هذا الأمر، وهو تعامل الناس بالرشوة. تعامل الناس بالرشوة عشان تخلص مصلحة لازم تدفع، ولو ما دفعتش المصلحة لو بتخلص في يوم هتخلص في سنة. وأصبح الناس يستسيبون ذلك الأمر ويستسهلون هذه المعاناة، والذي يفعل ذلك لا يدري أنه بذلك يقتل الحرب. تجي مثلا والعياذ بالله سلم أن الله وإياكم عايز تخلص مصلحة حتى موصف يقول لك والله هاخد كذا، رغم أن هذا الموظف أو هذا الرجل يتقاضى راتبا من الدولة ويتقاضى راتبا من الهيئة التي وضعته في هذا المكان حتى ينجز للناس مصالحها. ما يقدرش يريد ايه؟ يخلص لعباد الله مصالحه. يقول لك بقى انا مش هخلص الا ما اقبض. طب ده حرام. وبيد الحرام. من ارتضى؟ من ارتضى؟ راتبا على امر ولم يفعله او تقاضى راتبا زائدا فهو ياكل حرام. طيب تهدية يا عم. مش عيشة ولا عدو الله لا. تهدي أصبحتني في أصبحتني في الله. النبي صلى الله عليه وسلم رحل واحد بنفس الكلام كده. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أسد. يقال له ابن اللطبية. قالوا له ابن اللطبية استعمله على أبواب الصدق. فجاء له ابن اللطبية ذات يوم وقال له يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي. رسول الله أموال الصدقة هي وده بقى الناس جايبه الهدية. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بعد أن غضب وأحمر وجهه وقال أيها الناس أيها الناس ما بال الواحد منكم نستحمله على مال الصدقة فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي. هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ يعني أنت يا عمي اللي بتقول هدية لو الراجل ده مش مصلحة تخلص هيديك الهدية؟ طبعا لا ولا عاوز يشوف وش. يبقى إذا كلها أساليب حتى يحل بها الرجل أكله للحرام. إذا فآمن نبينا حين قال لعن الله الراشد والمرتشي وفي رواية والله أي الذي بينهما إن وصلت لمشي في النص. هذه معاملة الحرام نهانا عنها نبينا وللأسف امتلأت بها مجتمعاتنا. فكل واحد يتكلم عن اللي حصل له في الموضوع ده هنسمع بلاوي. لا يكاد رجل لم يتعرض لمثل هذا الأمر. رجل أنه أن هذه من المعاملات المحرمة وأن الذي يفعل ذلك يأكل حراما مهما أخذ من التبرير لنفسه، مهما عاد يبرر لنفسه أنه يأخذها هدية، يأخذها إكرامية، يأخذها محبة حرام. يقول لك معلش يا عم صورتي ما يكفينيش سيبها يا حبيبي. سيبها لها لواحد تاني يجي يرضى بالراجل ولكن تأكل حرام. معلش يا عم الشيخ ده اقل واحد بيعمل ده انت لو رحت لفلان هيعملها لك اكثر من كده انت وهو في وزر سواء. اذا الكل يحرص على ذلك والكل يحرص ان يبتعد على هذا الامر مهما كلفه هذا الامر. اخيرا من باب الامانه ومن باب قول نبينا صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن باب قوله ايضا باب عبد يسترعيه الله رعيه يموت حين يموت وهو ضاش لرعيته الا حرم الله عليه رائحه الجنه. من هذا الباب انتشر في الاونه الاخيره تطبيقات المراهنات. تطبيقات المراهنات ايه هي تطبيقات المراهنات؟ تطبيقات المقامره قمار. يعني ايه قمار؟ الولد بيخش على التليفون بينزل برنامج يقعد حاجة زي لعبة كده وفي الآخر تلقى ابنك أو بنتك أو الصغير قاعد طول النهار في البيت وما نزلش من البيت ويقول لك الحمد لله والله ربنا كرمني النهارده 300 دولار. الحمد لله والله الدنيا كانت ماشية النهارده وكسبت 500 دولار. منين يا ابني؟ من على التليفون. فين يا ابني التليفون ده؟ بيتقطعنا بنعمل وبنسوي وبنقابل. هو طبعا مش اخد باله من الموضوع خلاص، هو واحد يخش يقول له هتتوقع عليك تاخد كذا، هتتوقع عليك تاخد كذا. هذا مما حرمته الشريعه الاسلاميه، ونهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى. التأيّن الوالد الكريم مأمور أن تتابع أبنك، مأمور أنك تتابع ابنك. كان زمان الناس يخافوا على أولادهم، يقول لك والله الولد قاعد على التليفون طول الليل مش عارف هو بيعمل إيه، يتفرج على حاجة حرام، بيكلم بنت كده بنت هذه الموبايل. اليوم الأحضر النهارده بقى لازم تخاف إن الدين بيضيع وإن إحنا أبنائنا كده هيأكلوا حرام. نهانا عن ذلك ربنا ونهانا عنه نبينا. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولكن إن الكون يكون سببا في دخولك، سببا في دخولك النار، من الممكن أيضا أن يكون يخطر بيدك إلى الجنة. احرص عبد الله على ذلك، واعلم أن قلنا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى لا يسأل، حتى يسأل عن أربع، منها إيه؟ عن ماله بجنين، من أين اكتسبه؟ وإيه؟ وليما فقط. الحمد لله كل الناس بتسعى بالحلال وبتكسب بالحلال وبتحاول ان هي تتحرى الحلال، ده مش ده نص الكلام. من اين اكتسبه؟ وليما فقط. وده بيت الكلام برضه. طب الفلوس اللي انت كسبتها بالحلال دي لابد ان تنفق ايضا فين؟ في الحلال. ولابد ان تطمئن انها انفقت فين؟ في الحلال. تابع تابع عشان ما تجيش يوم تستيقظ على كذب. تيجي دي لها ناس وقال لك انت نصب عليك 50,000 دولار، يا نهار ابيض، منين يا عم؟ من التليفون ومن التطبيق ومن الكلام. ان اصلا في ناس كل شغلهم الشاغل ان المسلمين ياكلوا حرام، هو شغلتهم كده. والله ما هنسيبكم تاكلوا حلال سواء مسلمين او غير مسلمين، هندخل الحرام بيتكم واحنا هندخله بيتكم. وجب الحرص والتنويع على ذلك الامر، لانه من الامور التي اصابت البيوت بانعدام في الثقه. وانعدام خلاص البيوت ما ينفعش. ليه؟ لان خلاص الطاحونه والولد ماشي او البنت ماشيه، محدش بيسالها انت رايح فين؟ حد بيساله انت عملت ايه ورحت فين؟ مطلوب من حضرتك بس وقت وبسيط. طمن على ابنك، طمن على بيتك حتى يحس ويشعر بالامان. في حد يتابعني اجي اغلط اخاف، اجي اكل حرام اعرف ان ابويا رباني على الحلال، ان ابويا عمره ما دخل عليه قرش حرام، فانا ليه ادخل على نفسي؟ وبنت هذه الامور ده اللي ناقصنا او من اهم الامور اللي المجتمع محتاج النهارده. ابنائنا امان في رقابنا، سنسال عنهم بين يدي الله تبارك وتعالى. اسال الله في عيائه ان يغفر لنا ذنوبنا وان يكفر عنا سيئاتنا وان يتوفنا مع الابرار. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب. ربنا اكرمنا ولا تهنا، ربنا اعطنا ولا تحرمنا، ربنا زدنا ولا تنقصنا، ربنا اكرمنا ولا تؤثر علينا، ربنا ارض عنا وارضنا. اللهم اجمع كلمتنا على الهدى وقلوبنا على التقى وعساكرنا على عمل الخير وخير العمل. ربنا امنا في اوطاننا، ربنا ايدنا بالحق وايد الحق بنا، ربنا اهدنا ويسر الهدى لنا، ربنا اجعلنا سببا لمن اهتدى، ربنا اجعل مصرنا امنا امانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا شددنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واذا اردت بقوم فتنه فاقبضنا اليك بلغ المدونين. لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مبتدعين، برحمتك يا ارحم الراحمين اغفر وارحم تجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. لا تدع لاحد منا في هذا الجنه الطيب ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضارا الا سلم لاهله ولدته، ولا مثلا الا عافيته، ولا ضيفا مسكين الا وسعت رزقه، ولا مكروما الا فهمت كربه، ولا مظلوما الا نزلت همه، ولا مريضا الا شفيته وعافيته. ربنا رب الناس مذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين الغاشمين المحتلين. اللهم عليك باليهود فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالقتله فانهم لا يعجزونك، اللهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بلدا رب لا تذر على الارض منهم احدا ربنا اجعلنا سببا لمن ابتدى اجعل مصرنا امنا امانا وسلما سلاما وشتتنا الفتن برحمتك يا ارحم الراحمين جزاكم الله خيرا ورحمة